بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى انقتم على قلوب طائفة من الناس، فلا سبيل أن يصل الإيمان أو يتسلل إلى قلوبهم، فلا سبيل أن يتسلل هذا الإيمان إلى قلوبهم، فقد قدر الله عز وجل لهم أن يموتوا على الكفر. فمهما تأتيهم بهذه الآيات فلا يؤمنون، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فإذا جاءت الآيات وأتى ذلك الوعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى، فلا رد لذلك العذاب إلا هذه الحالة المستثناء التي استثناها ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لقوم يونس. فلما جاءهم العذاب تضرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فصرف الله عز وجل عنهم هذا العذاب، فصرف الله عز وجل عنهم هذا العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هذه القرى المكذبة لما بتستعجل ذلك العذاب ويقولون الرسلين: فأتنا بما تعدون إن كنتم صادقين. فإذا أتى ذلك العذاب وأتى ذلك الوعيد فلا رد لذلك العذاب، فلا يصرف عن هؤلاء، وهم إذا رأوا ذلك العذاب عند ذلك يعلنون الإيمان. ولكن هذا هو الإيمان الاضطراري الذي لا ينتفع به صاحبه، الذي لا ينتفع به صاحبه، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى لما بيرأوا الآيات بيؤمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى الإيمان الاختياري والإيمان الاضطراري، يبقى هذا هو الإيمان الاضطراري. لما رأوا الآيات وتحول ذلك الغيب إلى شهادة عند ذلك أعلنوا الإيمان، كحال فرعون كما بينا أن فرعون لما أدركه الغرق عند ذلك قال أنه لا إله إلا الله، أنه قال عند ذلك لا إله إلا الله. هذه كلمة كان ينتفع بها قبل ذلك، ولكن عند المعاينة لا ينتفع عند ذلك بهذه الكلمة، فأنه قد ختم على عمله. ولذلك ما قال ربنا سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يبقى لما بيأتي هذه القرى المكذبة الوعيد والعذاب عند ذلك لا دافع لهذا العذاب إلا هذه الصورة المستثناء وهي قوم يونس. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صرف الله عز وجل عنهم ذلك العذاب، صرف الله عز وجل عنهم هذا العذاب. لكن أصلا في حال الإيمان الاضطراري يبقى وليس الإيمان الاختياري، حنجد أن لو أنقذهم ربنا سبحانه وتعالى من الهلاك لعادوا إلى سيرتهم الأولى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن هذه سورة استثناها ربنا سبحانه: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يبقى لم ينزل بهم هذا العذاب. لما رأوا العذاب لجأوا ربهم سبحانه وتعالى فصرف الله عز وجل عنهم ذلك العذاب ومتعناهم إلى حين. ولذلك يقول علماء يعني لماذا صرف الله عز وجل عنهم ذلك العذاب؟ لحكمة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، لحكمة لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده. الله عز وجل يعلم من الذي يستحق الهداية فييسر له السبيل إلى الهداية، ومن الذي لا يستحق الهداية فعند ذلك يختم ربنا سبحانه وتعالى على قلبه، فأن للإيمان أن يدخل إلى ذلك القلب. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك مر علينا في سورة الأنعام، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وإرادة الخير لجميع الناس، ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. يبقى حزن وشدة على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم استجابة الناس، فربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهون على نفسه. ولذلك ما قال إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلهم على الهدى لا ربنا سبحانه وتعالى جعلهم على الهدى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وقدر الله عز وجل لا بد أن يقع لا محالة. فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. من الذي يستجيب؟ الذي يسمع سماع القبول والإجابة، هذا هو الحي كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا هو الميت، الموت الحقيقي والحياة الحقيقية، غير الموت العرفي والحياة العرفية. كما سبق لنا أن تكلمنا أن الموت العرفي إذا نزعت الروح من البدن ففلان قد مات، يبقى هذا الموت العرفي. لكن الموت الحقيقي هو أن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، ولكن بعد هذا الإنسان عن منهج ربي سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. هذا هو الموت الحقيقي. يبقى رغم أنه هو ما زال بيمرح وما زال بيسعى للأرض ما زال بيطعم ما زالت الروح ممتزجة بالبدن، لكن هو في الحقيقة ميت لأنه قد أعرض عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ولكن الحياة الحقيقية بتكمن في طاعة الإنسان لربي سبحانه وتعالى. وإلا كما بيّن ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربي يرزقون. قلنا على الرغم أنهم ماتوا فقد نزعت أرواح هؤلاء من أبدانهم فهم ماتوا، ولكن في الحقيقة هم أحياء عند الله عز وجل. هذه الحياة الحقيقية غير الحياة العرفية. يبقى الحياة العرفية يبقى فلان ما زال يمرح ما زال يأكل ما زال يسعى على الأرض، دي حياة عرفية، وهذه الموت العرفي لما بتنزع الأرواح من الأبدان. لكن هذا فلان الروح ما زالت ممتزجة بالبدن ولكنه ميت، الموت الحقيقي لأنه بعيد عن منهج ربي سبحانه وتعالى. وفلان حي على الرغم أن الروح قد نزعت من بدني ولكنه حي عند ربي سبحانه وتعالى، وهي الحياة الحقيقية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يبقى فأنت تكره الناس فلا قدرة لأحد على هداية أحد، لا قدرة لأحد على هداية أحد إلا إن شاء الله عز وجل هداية فلان أو فلان. يبقى إن شاء الله عز وجل هدى الناس لهداهم جميعا، ولكن قدر الله عز وجل لابد أن يكون نافذا. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحد منهما أهلا، فعلى ذلك فخلق ربنا سبحانه وتعالى الكفر والإيمان، وخلق الناس منهم كافر ومنهم مؤمن. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئة الله عز وجل نافذة، فلن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا قدرة لأحد على هداية أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لكي نعرف هذه المنة من الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى الإنسان لما بيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى اعلم أن هذا من منة لله عز وجل عليك، من إحسان الله سبحانه وتعالى بك، من إنعام الرب سبحانه وتعالى بك. يبقى لما الإنسان يرى نفسه على الاستقامة يبقى هذا الفضل لله سبحانه وتعالى دون غيره، فهذا بفضل الله وبرحمته، ليس بقوة هذا الإنسان ولا بعضلاته، ولكن هذا بمن الله سبحانه وتعالى ورحمته، بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. وبالتالي كما بين سبحانه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى لما الإنسان يرى نفسه أنه على الاستقامة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يرجع ذلك الفضل إلى ربه، إنعام الرب سبحانه وتعالى، إحسان الرب سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى مزيد من الطاعات، يحتاج إلى مزيد من الطاعات. لما يوفق الإنسان إلى طاعة من الطاعات كل ذلك بفضل الله وبرحمته. لو وفق الإنسان إلى تسبيحة يبقى هو جالس كده قال سبحان الله، كل ذلك بفضل الله وبرحمته، كل ذلك بفضل الله ورحمته. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك ما قال سبحانه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يبقى إن آمن الإنسان لأن الله تعالى شاء له ذلك وأراد له ذلك، إن صرف قلب هذا الإنسان عن الطاعة لأن الله سبحانه وتعالى شاء له ذلك وأراد ذلك. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يبقى لا يفهمون ولا يفقهون، لا يفهمون ولا يفقهون. والسبب أن الله تعالى ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم. ولذلك ما قال وكما بين سبحانه ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يبقى يترى لماذا حرم الفهم؟ لأن الله تعالى طبع على قلبي. أعضاء كلها سليمة فيما يبدو لنا، يبقى جوارح كلها سليمة فيما يبدو لنا، يبقى حواس كلها سليمة فيما يبدو لنا، لكن في الحقيقة هذه الحواس لم ينتفع بها، لم ينتفع. ولو كان هناك انتفاع دنيوي لكن هو لم ينتفع بها الحقيقة، حقيقة هذه الحواس لكي ندرك بها هذه الحقائق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحواس لكي ندرك بها هذه الحقائق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى سبيل دي أدوات المعرفة، أدوات التعلم وأدوات العلم، يبقى السمع والبصر وكذلك هذه العقول والإدراكات. لكن لما بيحرم الإنسان وبينزع من الإنسان أن ينتفع بهذه الحواس، يبقى على الرغم أنه بينتفع بها في الدنيا لكن هي أساسا لم تعطى للإنسان من أجل الدنيا ولكن من أجل أن نبصر من خلالها الهدى. وإذا حرم الإنسان يبقى أو ختم على قلبي أو على سمعي وجعل على بصري الغشاوة، يبقى في الظاهر كده الحواس سليمة، الحواس سليمة ولكنها في الحقيقة نزع منها الانتفاع. أصلا ننتفع بها في أن نبصر الهدى، أن نبصر الطريق الموصل إلى الجنة. لذلك ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى في الحقيقة لا يبصرون هذه الآيات. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ده مين اللي هيستفيد بكده؟ المؤمن. مين اللي هو هيطبق الكلام ده؟ المؤمن. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظه. ولكن يا ترى مين اللي بيستفيد من العبر والعظات؟ المؤمن. أما غير المؤمن فإن الآيات بتمر عليه دون أن يكون له وقفة مع الآيات. ولذلك ذكرنا في خواتيم سورة آل عمران يبقى من أحوال العقلاء من أحوال أولي الألباب التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في آيات الكون المشهودة. هذه عبادة التفكر لا يأتي بها إلا العقلاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات عبرة وعظة لآيات لأولي الألباب. يبقى الذين أذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى دي آيات. يبقى هذه الآية لا يعقلها إلا العالمون. آيات لا يتفكر فيها إلا العقلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بس مين اللي هيعقل الآيات دي؟ العقلاء. من العاقل؟ من العاقل؟ يبقى العاقل يبقى ليس هو الذي يستعمل ذلك العقل في كسب الدنيا ولكن العاقل الذي يصل إلى هذه الهداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا هو العاقل. حياتي في بعد ذلك وصف العقلاء في سورة الرعد. هيأتي وصف العقلاء في سورة الرعد. ما هي صفات العقلاء؟ يبقى دي كلها معايير يستطيع الإنسان خلالها أن يزن ما عليه من عقل. مش العاقل هو بيكتسب الدنيا ولكن هذا العاقل هو الذي يبصر الهدى من خلال آيات الله سبحانه وتعالى سواء المقروءة أو كانت التي نشاهدها المرئية. فقل انظروا ماذا في السماوات والأرض. آيات كثيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقلب البصر في آيات الكون المشهودة للتعرف على الرب المعبود وعلى عظمته وعلى تفرده سبحانه وتعالى وعلى كبريه وعلى توحيده. وبالتالي بيزداد إيمان الإنسان ويرقى في السلم العبودية والإيمان كلما ازداد تفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى. لكن الآيات بتمر دون أن يكون لها عمل أو معمول عند الإنسان. يبقى إحنا بنرى آيات كمثلا آية الخسوف كيف يكون التصرف. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كيف نفعل؟ كيف نتعامل معها؟ يبقى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى هذه الآيات ماذا نفعل؟ فافزعوا إلى الله بالصلاة. فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آيات الله. إن الشمس آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. لا يخشف الموت أحد ولا حياته. فذرأتم ذلك فافزعوا إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. يبقى آيات الكون المشهودة. يبقى السماء رفعها ربنا سبحانه وتعالى. والأرض بسطها وجعل فيها الرواسي جعل فيها الجبال حتى لا تمد بنا الأرض من تحت أقدامنا. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء ونهتدي بها وعلامات كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرانا هذه الآيات وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ننظر إلى هذه الآيات وكيف كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى من خلاله أو كيف يزداد إيمان الإنسان من خلال التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فارجع البصر هل ترى من فطور المطلوب إن أنا أعيد النظر مرة من بعد مرة في آيات الكون المشهودة وتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. انظر إلى العقلاء لما تفكروا يعني ماذا قالوا. يبقى نزه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص. سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى هم لا يعتبرون بهذه الآيات التي يرونها أو يشاهدونها لأنهم في الحقيقة ليس لهم عقول فقد ختم الله عز وجل عليها فأنا يفقهون. ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون بها. على الرغم أن سماعهم هو سماع جيد والبصر عندهم حد النظر، ولكن ده في أمر الدنيا، لكن نزع منها الانتفاع، نزع منها الانتفاع. أصلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأدوات لكي نوصل من خلالها الهدى، فإن لم نوصل الهدى يبقى على ذلك ده العمل الأساسي، ليس من أجل أن تراني وأراك أسمعك تسمعني، ولكن نسمع إلى آيات الرحمن، ننظر إلى آيات الكون المشهودة، نعقل ونتأمل ونتدبر، وبالتالي بدأ دافع إلى التزام الطريق المستقيم والعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يبقى لنا العبرة والعظة فيما حدث مع الأمم المكذبة في الأمم السابقة، إن في ذلك لا عبرة وعظة. هل يا ترى احنا اعتبرنا؟ هل حنتعظ فعلا بما حدث للأمم السابقة؟ أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى احنا شفنا الآيات وكيف فعل الله عز وجل بالقوم، يعني فعل بالمكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ايه كان عاقبة هؤلاء. يبقى في سورة الأعراف بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل هؤلاء الرسل إلى قومهم، وأنه الناس قد كذبوا الرسل وردوا ذلك الحق، فكيف كانت النتيجة النهاية؟ دمر الله عز وجل هذه الأمم المكذبة، وأنجى ربنا سبحانه وتعالى من آمن به وبرسوله. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة للمؤمنين وكتب الدمار والهلاك على المكذبين. فرأينا في سورة الأعراف وسنرى ذلك في سورة هود عندما يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى من قصص الأمم السابقة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجى المؤمنين برحمته وبفضله سبحانه وتعالى وأهلك المكذبين. فكانت نهاية هذه الأمم، يبقى قوم نوح لما كذبوا الرسل يبقى ربنا سبحانه وتعالى أغرقهم، ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم، وأيضا عاد لما كذبوا هود عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى نجى هودا ومن معه برحمته سبحانه وتعالى وكتب الدمار والهلاك على من كذب هودا، وهكذا. يبقى دي عبرة وعظة من أحداث الأمم السابقة. ثم نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. العاقبة للمتقين كما بيّن وكما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هذا حقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، ليس العباد حقوق على الله عز وجل إلا ما أوجبه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة والعاقبة للمتقين والضمار الهلاك على المخالفين على المكذبين. ثم ننجي رسلنا، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس وقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إن كانوا في ريب أو في شك مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كانت المفاصلة، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. يعني لا يخلي الإنسان دوما عن عقيدته في مواجهة هذه الطيارات الكفرية والإلحادية، كما بينا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه الطوائف الكفرية أو الإلحادية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. إعلان الإنسان الدائم عن عقيدته في مواجهة هذه الطيارات الإلحادية أو الكفرية أو الشركية، حاجة الإنسان الدائمة إلى إعلان هذه العقيدة والجهر بها، الجهر بها. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس، يبقى ينادي في الناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قطع طمع هؤلاء، يبقى قطع طمع الكفار أن يصلوا إليك، ولكن لا بد من البراءة من الشرك وآله، ولا بد من الإعلان الدائم عن عقيدتك، عن هذه العقيدة في الله سبحانه وتعالى، العقيدة في الكتب، العقيدة في الرسل، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الإيمان باليوم الآخر، العقيدة في القضاء والقدر. نحن نحتاج إلى هذا الإعلان، يبقى لا تجعل هذه العقيدة حبيسة في الصدر، ولكن لا بد من الجهر بها، لا بد من الإعلان عنها. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في أن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى البراء من الشرك وأهله، ولا بد من الجهر وإعلان ذلك الأمر والإعلان عن العقيدة الصحيحة. هذا الباطل بينتشر لأن أهل الباطل حملوا مسؤولية نشر الباطل، وبالتالي على ذلك ينفقون الأموال ولا يظنون لا بمال ولا بوقت ولا بنفس من أجل نشر الباطل. فأين أهل الحق من الحق؟ أين أهل الحق من ذلك؟ يبقى الباطل بينتشر إزاي؟ بسكوت أهل الحق، وكذلك أيضا بجلد أهل الباطل. يبقى جلد أهل الباطل وكأنهم يعني حملوا على عواتقهم هذه المسؤولية في نشر الباطل، ده بالإضافة اللي بيعين على كده سكوت أهل الحق. يبقى أنت معك الحق ومعك القوة التي لا تغلب، فعلى ذلك لابد من الجهر بذلك الحق، لابد من الجهر بهذا الحق، ولابد من المفاصلة كما علمنا ذلك ربنا سبحانه. قل يا أيها الكافرون، يبقى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مش هي عبارة عن صورة احنا هنقرأها في المحاريب عند الصلاة، قل يا أيها الكافرون ده قول، يعني معناه احنا نجهر بهذا الأمر، لابد من إعلان عقيدتي. أهل الباطل يعني لا يستحيون في إعلانهم عن عقيدتهم الباطلة، فكيف يتقاذى أهل الحق وكيف يتورى أهل الحق عن هذا البيان؟ يبقى المفترض أن أهل الحق يظهرون ذلك ويجهرون بذلك لأن هذا هو الحق، وبالتالي لابد أن هذا الحق لابد أن يكون ظاهرا ولا يظهر إلا بأهله. يبقى تحمل مسؤولية وأيضا نشر ذلك الحق وبث ذلك الحق في أرجاء الأرض. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وأن أقم وجهك للدين حنيفة، يبقى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، المطلوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، سواء كانت أعمال ظاهرة أو كانت أعمال باطنة، وأيضا إقامة جميع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، إقامة جميع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، نظهر العبد إقباله على رب سبحانه وتعالى وإعراضه عمن سوى. ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، النافع الضار هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه، أما المؤمن فلا يخشى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، المؤمن لا يخشى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي هتجد أن أهل الباطل يحاولون تخويف المؤمنين بآلهتهم الباطلة المزعومة، ولكن المؤمن ثابت الإيمان ولا يخشى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء ومن عباده وهو الغفور الرحيم. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والقاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير. كما مرت علينا الآيات في سورة الأنعام، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب بما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الغلمان هذه المسألة، يعني يعلم الغلمان هذه المسألة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كيف نحيا مع هذه المبادئ العقدية؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان والغلمان، كما في رواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى حيلقى الإنسان ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل نافذ، فليس بممكن ولا في استطاعة الخليقة بأكملها من أولها إلى آخرها من جنسها وجنها. يبقى لو اجتمعوا على إلحاق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك لم يكن بممكن ولا في استطاعتهم. لو اجتمعت على أن تستجلب منفعة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. النافع الضار والرب سبحانه وتعالى، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. يبقى لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر. يبقى ثبات الإيمان في قلب المؤمن، رسوخ الإيمان في قلب المؤمن، تعرف الإيمان، تعرف المؤمن على رب سبحانه وتعالى. يبقى مش مسائل نظرية نعرفها، ولكن دي مسائل لابد أن تكون عملية حية. يبقى هذه الممارسات الإيمانية حتأتي نتيجة استقرار الإيمان في القلب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى وبالتالي هذه كانت المسألة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصبيان للغلمان. يبقى لو اجتمعت الأمة، يبقى تخيل كده الخليقة بأكملها من جنها وإنسها لو من أولها إلى آخرها، لو اجتمعت على إلحاق مضرة بإنسان يبقى ليس ممكن ولا في استطاعتهم طالما أن الله تعالى لم يقدر ذلك. ولو اجتمعوا عشان جلب منفعة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له هذه المنفعة ما كان ممكن ولا في استطاعته. انظر إلى عجز الخليقة بأكملها من أولها إلى آخرها من جنسها من إنسها وجنها. يبقى عجز على دفع مضرة ربنا سبحانه وتعالى يبقى قدر أن تكون، أو جلب منفعة ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر أن تكون. يبقى لن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، لن يكون في ملكه إلا ما شاء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وبالتالي المؤمن ثابت الإيمان راسخ الإيمان، دي معاني عقدية لابد من رسوخ المعاني دي في القلب، لأن الإنسان يتحرك من خلالها يتحرك من خلالها. يبقى لما نتكلم ونقول أليس الله بكاف عبده، يبقى لابد فعلا حسبك الله، يبقى ده كلام يقيني جازم في القلب، يبقى دي قواعد راسخة في القلب يتحرك الإنسان من خلالها. ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لن يكون في ملكه إلا ما قدر وشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ثم تأتي خاتمة هذه الصورة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. قل يا أيها الناس، يبقى النداء المطلوب نحن ننادي في جميع الخلق، في المؤمن والكافر، البر والفاجر، العاصي والطائع، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، كل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يشتمل على هذه الإخبارات الصادقة، هذا هو الحق من الله عز وجل. والناس يعني ينقسمون إلى فريقين، فإما أن نتبع ذلك الهدى، وإما أن يكون التولي والإعراض. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يبقى هؤلاء هم أصحاب النار الذين تولوا وأعرضوا، وأما من اتبع ذلك الهدى فلا يضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الناس ينقسمون إلى فريقين بالنسبة لهذا المنهج للكتاب والسنة، إما أن احنا حنتبع، وإما أن يكون التولي والإعراض. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يبقى اللي هيتبع ده هيتعود عليه المنفعة والخيرات والبركات، ومن ضل فإنما يضل عليها. يبقى من ضل وانحرف يبقى مغبة هذا الأمر لا تعود إلا عليه. فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، إنما يعملكم محصي عليكم ثم وفيكم إياها. فيبقى عمل الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى عمل الإنسان حيرد عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى لا يمن على الرب سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان قد يرى ذلك في نفسه، إنه قام الليل صام النهار حفظ القرآن كثير ما يسبح يستغفر يتوب، فتجد أنه متلبس دوما بالعبادات، فقد يرى في نفسه يعني كأنه صاحب منه وفضل على رب سبحانه وتعالى، إنه صاحب منه وفضل على رب سبحانه، حتى لو لم يتكلم بلسانه لكن لسان الحال ناطق بهذا الأمر، يرى يتعاظم في نفسه، يتعاظم شأنه في نفسه. اعلم أن هذا هذه الهداية لا تعود بالنفع رب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان كل الخلق على قلب أتقى رجل منا ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى من شيء، ولو كان جميع الخليقة على قلب أفجر رجل منا ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. يبقى لما أمرنا رب سبحانه وتعالى بالطاعة هتعود علينا بالنفع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، والغني الحميد غني بذاته سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى اللي سلك طريق الهداية، اللي صلى، اللي صام، اللي التزم بالشرع، كل ده هيعود عليه بالمنفعة. ولذلك كل طاعة بيفعلها الإنسان يزداد بها تواضعا لرب سبحانه وتعالى، أدي المعيار. يبقى لا يزداد بها كده يشرب بها العنق، لا، ولكن يزداد بها تواضعا وانكسارا وتذللا بين يدي سبحانه وتعالى، لأن نعم الرب سبحانه وتعالى بتزداد. يبقى دي نعمة لما الإنسان وفق إلى هذه الطاعة، نعمة رب سبحانه وتعالى. لو الطاعة دي ما زال مستمر على، يبقى دي نعم من الرب سبحانه وتعالى، يزداد بها تواضعا وانكسارا وتذللا بين يدي سبحانه وتعالى. يعرف هذه المنة والنعمة والإحسان من الله عز وجل، فكيف يقابل هذا الإحسان؟ يبقى مزيد من الطاعات. وبالتالي ما يخشى الله من عباد العلماء، يبقى كل ما بيتعرف على رب سبحانه وتعالى بيزداد انكساره وتذلله بين يدي سبحانه وتعالى، يزداد تواضعه خشية هذا العبد من رب سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل. ليس مرد العباد إلا ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي سيجازي العباد على ما قدم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين. إيه المطلوب؟ يبقى أن نتبع هذا الهدى، أن نتبع هذا، واتبع ما يوحى إليك واصبر، يصبر على طاعة الله عز وجل ويصبر على ما يلقى من ذلك الأذى، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم الفصل وخير الحاكمين سبحانه وتعالى. هذا آخر الآيات التي اشتملت على هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة يونس. فصورة يونس تكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وتكلمت عن القرآن، وتكلمت أيضا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، والصبر على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ومعرفة طبيعة الطريق واتكلمت عن البعث واتكلمت أيضا عن الجزاء الجنة أو النار كما يعني اشتملت خاصة على الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى وكذلك بالقرآن هذا القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى يبقى ابتدى به الكلام وخذ من الكلام بالإضافة أيضا إلى الكلام عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرحوا وخير مما يجمعون يبقى الكلام عن القرآن يبقى هذا كتاب لا ريب فيه من الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى اتباع هذا الهدى وأيضا الكلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى والكلام عن البعث وعن الجزاء وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ولا بد من الصبر على طبيعة الطريق حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى نكتب بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.